الفصل الأربعون في ذكر الطعام والشراب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال أمية بن مخشي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. متفق عليه. بالله التوفيق. وآله وأصحابه من اهتدى بعد. هذه الأحاديث والآية الكريمة فيما يتعلق بأذكار الطعام والشراب يشرع للمؤمن، بل يجب عليه أن يشكر الله عز وجل على نعمه، لأنه سبحانه هو المنعم على عباده في وجودهم وما أعطاهم من الحواس وما أعطاهم من النعم. فالواجب على العبد أن يشكر الله جل وعلا على جميع إنعامه وإحسانه. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا بما حلال طيبا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينة عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم وإن تشكروا يرضاه لكم. هو سبحانه يرضى من عباده الشكر ويأمرهم به ويزيدهم من فضله بأسباب ذلك. وحقيقة الشكر ثناء على الله بما هو أهله والإيمان بأن هذا من فضله وإحسانه، ثم العمل بطاعته وترك معصيته. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالعمل، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر باللسان الثناء على الله سبحانه بما هو أهله، حمده جل وعلا والاعتراف بنعمه ومحبته على ذلك وخوفه ورجاءه والشوق إليه، وبالعمل أداء فرائضه وترك محارمه، هذا هو الشاكر. من هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء من ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يعني أن الشكر يكون بالضمير بالقلب وباللسان وبالعمل، هكذا يكون الشاكر. وفي هذا حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أمه أم سلمة وأبوه أبو سلمة، والنبي تزوجها بعد أبي سلمة. وتلى يوم أحد أصابه جاره تقضى عليه ومات في السنة الرابعة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر هذا تطيش يده في الصحف، فقال له نفسه: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه السنة، أن يسمي الله عند الأكل يقول بسم الله، وإذا كملها بسم الله الرحمن الرحيم كان أكمل، ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه، لا يأكل من جهة الناس بل يأكل مما يليه، هذا هو السنة. إلا إذا كان أطعمة متعددة فلا بأس يتناول من النوع الثاني الذي مو عنده، أما إذا كان طعام واحد كل واحد يكون ما يليه ويسمي الله جل وعلا. وفي حديث عائشة شرع التسمية في أوله، فإن نسي سمى في أثناءه، نسي يسمي في أوله فليقول بسم الله أوله وآخره، وبذلك يحصل المطلوب من التسمية. وفي حديث أبي هريرة يقول: ما عاب الرسول طعاما قط، إن اشتهى شيئا أكله وإن كرهه وتركه. هذا يدل على الأفضل عدم عيب الطعام، أن يكون إنسان كريم طيب، إن اشتهى أكل وإلا ترك، أن يعيب يقول طعامكم في كذا وفي كذا، لكن إذا كان أهل بيته يوجههم على الذي يريد حتى يتوجهوا. وفي هذا حديث البخشي أن الشيطان يشارك الإنسان في أكله إذا لم يسميه. من هذا الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذات يوم فجاء أعرابي كان يدفع ليأكل فأمسك النبي بيده، ثم جاء جاري كان يدفع أمسك بيدها، قال إن الشيطان أتى بهما ليستحل بهما الطعام. سموا الله لأن إذا جاء مع إنسان لم يسمي شاركه، فالتسمية تطرد الشيطان وتمنع مشاركته. إيش قال عندك على حديث بخشي؟ رواه أبو داود في الأطعمة باب التسمية للطعام، وابن السني والحاكم وأحمد في المسند، وفي إسناده المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وهو مستور. وفي إسناده المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي وهو مستور. مستور؟ نعم. إيش فعله؟ كما قال بس وهو مستور كما قال الحافظ في التقريب. انظر لإرواه. المقصود الحديث صحيح تكفي الحديث أنه جارية وجاء بأعرابي ليستحل بهما الطعام، والحديث الصحيح إذا دخل إنسان بيته فسمى قال الشيطان منعتهم المبيت، وإذا سمى على الأكل قال منعتهم العشاء، فالتسمية تطرد الشيطان وتركها من أسباب مشاركته. المشروع المؤمن يتحرى هذا عند أكله وشربه، يسمي الله جل وعلا ويعلم الأطفال الذين لا يعرفون، يعلم الولد الصغير يقول سم الله، كل بيمينك كل ما يليك، حتى يتعلم السنة. نعم. هنا عبارة أشكلت عليه في كتاب السنة. نعم. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني عباس العنبري قال حدثني شاذ بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية فقال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يعني من زعم على خلاف ما عرفه من أهل السنة بأن فسرها باستولى وفسرها بأشياء غير ذلك. والسنة والذي عليها للسنة أنه استوى يعني على وارتفع فوق العرش، أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، من فسرها بغير هذا فهو جهمي. خلاف ما قول العامة صلى الله عليه وسلم، يقول خلاف ما هو قول العامة، مثل أهل السنة والجماعة يعني. دبر كل صلاة نفس الصلاة ولا الأصل ما كان فيها دبر الشيء، أصل الدبر المتصل، دبر الحيوان متصل به، فالأصل فيها ما قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام، يطلق على ما بعد السلام دبر أيضا. فالدعاء الذي جاء في السنة هذا في قبل السلام، والذكر جاء بعد الصلاة دبر الصلاة يعني بعد السلام، لأن جاء في الروايات الأخرى بعدما سلم. فالأذكار اللي جاءت في النصوص دبر الصلاة يعني بعد السلام، والدعاء اللي جاء قبل دبر الصلاة يعني قبل السلام، لأن محل الدعاء. صلى عليك شيخ الله أنعم ذكرك وعلى شكرك. قبل السلام أفضل لأنها دعاء.